him. In the stack. In the stack. In the stack. Right at the back. And the Oliver on page. كم بتلفق لإذن قدامه بعد العصر فتبين لنا الدرس الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد نبتدئ أو نكمل ابتدأناه من قراءة كتاب الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى باب بيان ما فصل الله بين قوله وبين خلقه وذلك أن الله جل ثناؤه إذا سمى الشيء الواحد باسمين أو ثلاثة أسامي فهو مرسل غير منفصل وإذا سمى شيئين مختلفين لا يدعهما مرسلين حتى يفصل بينهما من ذلك قوله عز وجل يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فهذا شيء واحد سماه بثلاثة أسامي وهو مرسل ولم يقل إن له أبا وشيخا وكبيرا وقال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثم قال تيبات فهذا اسم شيء واحد فهو مرسل فلما ذكر شيئين مختلفين فصل بينهما فذلك قوله ثيبات ثم قال وأبكار فلما كانت البكر غير الثيب لم يدعه مرسلا حتى فصل بينهما فذلك قوله وأبكار وقال وما يستوي الأعمى ثم قال والبصير فلما كان البصير غير الأعمى فصل بينهما ثم قال ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور فلما كان كل واحد من هذا الشيء غير الشيء الآخر فصل بينهما ثم قال الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور فهذا كله اسم شيء واحد فهو مرسل ليس بمنفصل وكذلك إذا قال الله ألا له الخلق ثم قال والأمر لأن الخلق غير الأمر فهو منفصل. لا زال المؤلف في سياق الأدلة الدالة على أن كلام الله غير مخلوق وأن القرآن غير مخلوق وقد أتى المؤلف هنا بوجه الاستدلال من قوله عز وجل ألا له الخلق والأمر حيث إن الأمر هنا يفارق الخلق وقول الله ومنه القرآن جزء من الأمر ولذلك خالف أو لذلك عطف الأمر على الخلق مما يدل على أن الأمر يغادر الخلق وقد ذكر المؤلف هنا القاعدة في العلاقة بين الأسماء المتعددة قال والعلماء يقسمون الأسماء إلى أقسام القسم الأول الأسماء المترادفة وهي الدالة وهي أسماء متعددة دالة على لفظ واحد ومثل له المؤلف قوله إن له أبا شيخا كبيرا فالأب هو الشيخ وهو الكبير فهذا يسمى مترادفة من يأتي لنا بمثال المترادف السيف والحسام السيف والحسام والمهند الهندية والقضب كلها تدل على مسمى واحد النوع الثاني الأسماء المتباينة وهي أسماء متعددة دالة على مسميات مختلفة. من يمثل له؟ قلم وكتاب. قلم وكتاب، أسماء مختلفة دالة على مسميات متعددة. والأسماء المتباينة تنقسم إلى أقسام. القسم الأول المتضادة، الأسماء المتضادة، وهي أمور متعددة لا تجتمع في محل واحد وقد ترتفع. مثال ذلك القيام والقعود، لا يمكن أن يكون الإنسان قائما قاعدا في وقت واحد، ويمكن أن ترتفع بأن يكون مضطجعا. الثاني الأسماء المتناقضة، الثاني المتناقضة، وهي ما لا يجتمع ولا يرتفع. مثاله الكلام والسكوت، لا بد أن يكون الشيء متكلما أو ساكتا، فلا يصح أن يكون متكلما ساكتا في وقت واحد، ولا يصح أن يكون غير متكلم وغير ساكت في وقت واحد. تمتناقض التضاد يمكن ارتفاعهما، والتناقض لا يمكن ارتفاعهما. هناك في القيام والقعود في حالة ثالثة هي الاضطجاع، هنا في التناقض لا يوجد حالة ثالثة. طيب نجيب أمثلة ونشوف من أي النوعين. الليل والنهار ضدان ولا نقيضان؟ نقيضان. التحليل والتحريم تضاد، ليش متضادة؟ يمكن أن يكون مباحا، يمكن أن يكون مكروها، يمكن أن يكون مندوبا. الثالث المتلازمان، هما متباينان لكن كل واحد منه يلزم منه الثاني، فإذا وجد أحدهما لا بد أن يوجد الآخر، وإذا انتفى أحدهما لا بد أن ينتفي الآخر. مثال ذلك الأب والابن، لا يمكن أن يكون أب أن يوجد أب إلا إذا وجد ابن، إذا لم يوجد له ابن فليس أبا. من يأتي لنا بمثال آخر؟ الأخوة. قد يجعل الله الليل سرمدا قاعدة سبحانه. طيب القسم الرابع من المتباينات المتوافقات، هذا لا يلزم اجتماعهما ولا ارتفاعهما ولا وجود احدهما عند وجود الاخر. مثل انسان وانسان، القسم الخامس المتخالفات، يعني كل واحد مغاير للثاني لا علاقة له به، لا بالتنافي ولا بالتلازم، مثل قلم وسيارة، أصل التقسيم عندنا وش كان فيه؟ المترادفة والمتباينة، الثالث الأسماء المشتركة. بأن يكون الاسم واحدا ويكون المسمى متعددا. والمسمى متعددا مثل ماذا؟ من اسمه محمد منكم؟ ما في ولا واحد اسمه محمد؟ محمد بس واحد؟ ها؟ وهذا محمد، هذا ايش يسمى؟ مشترك، اسم مشترك. باقي شيء غير التقسيمات الثلاثة اللي ذكرنا؟ الاشتراك هنا قد يكون اشتراكا لفظيا مثل محمد ومحمد، المشتري للكوكب المعروف والمشتري المقابل للبائع، وقد يكون الاشتراك معنويا هو المسمى بالمتواطئ، لأن يكون اشتراكهما في الاسم لمعنى واحد مثل إنسان وإنسان. وقد يقع التردد هل هو مشترك أو متواطئ، ويسمونه المشكك مثل يد النملة ويد الفيل، لفظة اليد سمى بها يد النملة ويد الفيل، أصل المعنى واحد وتمامه مختلف. فالمؤلف يذكر هذه القاعدة ويقول بأن قوله عز وجل ألا لك الخلق والأمر هذا من المتباين وليس من المترادف، والدليل على أنه من المتباين أنه عطف أحد الاسمين على الآخر، والعطف يقتضي عدم المماثلة، عدم التطابق. فدلنا هذا على أن الأمر يغاير الخلق، فما كان داخلا في الأمر ومنه الكلام والقرآن فإنه لا يدخل في القسم الثاني الذي هو الخلق، فدل هذا على أن القرآن ليس بمخلوق. في قوله تعالى عسى أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا، هل هي من المترادف، ايش رايكم؟ ليست من المترادف، هل هي من المتباين؟ اخرها ثيبات وابكارا، هذا ايش؟ مترادف متباين. طيب مسلمات مؤمنات، اسماء متعدده تدل على مسمى واحد فيكون من ايش؟ مترادفه، تدل على ذات واحده، وان كانت تدل على معاني مختلفة لكن الذات المدلول عليها واحدة. قوله وما يستوي الأعمى والبصير، متباين. هذا ما يتعلق ب شرح هذا الفصل، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. المتوافقات هي يمكن وضعها من المتباين ويمكن وضعها من القسم الأخير المشترك المعنوي. لا كل إنسان وإنسان طويل وطويل، نعم لا يلزم اجتماعهما ولا يلزم ارتفاعهما ولا يلزم وجود ولا يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر. نقرأ في الفقه. نعم. السواد والبياض هنا ضده. السواد والبياض ضده. لا يجتمعان في نقطة واحدة. كم؟ أيوة. يعني يكون هذا خلاف الآخر فليس ذاتا واحدة، ولكنه لا يلزم من أحدهما وجود الآخر ولا عدمه، لا يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر ولا عدمه، ولا يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء الآخر أو عدمه. ثوب وغترة، قد يلبس الغترة بدون أن يلبس، وقد يلبس الثوب بدون أن يلبس الغترة، لا يلزم من أحدهما. لا لا لا، يعني خلافان، يعني أن كل واحد منهما مستقل عن الآخر خلاف الآخر. نعم. وإليك الأسامي، فهو مرسل غير موصل، شو يعني مرسل؟ وماذا يقصد مرسل؟ هو قسم في الكلام إلى قسمين، الأول شيء واحد مسمى باسمين اللي هو المترادف فهو مرسل غير منفصل، لأنهما لا يدلان على ذاتين مختلفتين وإنما يدل على ذات واحدة متصلة. وبالتالي أرسلهما بحيث قيد وضع أحدهما مع الآخر بدون أن يفصل بينهما. أما المتباينان فلا بد أن يفصل بينهما. نعم. واضح المعنى، واضح لكن دون تسمية المرسل. من جهة عدم فصلهما اصطلاح اصطلاح سواء العطف سواء بالعطف او بغيره مثل الاستدراك او الاستئناف سم التتابع لا عدم الفصل التتابع عدم الفصل ولذلك قلنا ان العطف يقتضي عدم المطابقة يقتضي عدم المطابقة ليس المعطوف مطابقا للمعطوف عليه لابد من نوع المغايرة لا يقتضي المغايرة التامة هل هذه الواو فاصلة ولا حالية مثل ما تقول جاني محمد وهو راكب وهو مشتمل على شملته واو حالية ما تقطع ليست واو العطف تكلم عن العطف نعم